بارك الله وبارك فيك. أهلين. الله عنك يا شيخ. أسأل عن مسألة. تفضل. قوله عليه السلام غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. نعم. الأمر هذا في الاستحباب أو الوجوب؟ للوجوب. وجوب. نعم للوجوب. الأمر للوجوب. نعم نعم الأمر للوجوب. طيب أنا أرى كثير من أهل العلم لا يصبغون إيحاءهم. فكنت أظن هناك فارق عن الوجوب إلى الاستحباب. لا أنت ما ترى أهل العلم. نعم. هل لازمتهم؟ لا أنا لا صحيح أنت تقصد أنه يعني قد يعني يبيض الشيء الشعر بعد فترة يعني بعد الصبغ. وليا من لازمت من أهل العلم ليلا نهارا؟ لا لا يا شيخ بس أنا رأيته بعيني فقط. إيه أنت بعينك ترى لكنك ترى مرة ولا ترى عشرة. إيه المهم كل ما هذا كلام ما يفيدك. الأمر يفيد الوجوب. يا شيخ أقول يا شيخ. الأمر يفيد الوجوب. عفى الله عنك. وعنك. مسألة أخرى يا شيخ. تفضل. أنا عبد الله الصالح لعلك تذكرني. لا والله ما أذكرك. الذي كتبت التعقبات المليحة. اهلا مرحبا. عفى عنك يا شيخ. وعنك ان شاء الله. اقول سلمك الله عندي كتاب اخر. ايوه. اسميته اتمام الحاجة. الى صحيح سنن ابن ماجه. ايه. وما هي هذه الحاجة؟ نعم. ما هي هذه الحاجة؟ حاجة الناس الى هذا الكتاب. حاجة الناس الى كتاب الشيخ ناصر العلماني. ايه فاهم. شو يعني بهذا الكتاب. نعم. الله بارك فيك. الله يحفظك. في أوله أنك تعد الحديث إذا كان في البخاري ومسلم إليهما. إيه نعم. وترمز له بقاف. إيه نعم. أو بخاء أو بميم إذا كان في مسلم. إيه نعم. أو بخاء إذا كان في البخاري. إيه نعم. أنا وقد ترى 147 حديث عن طريق نفس الصحابي بمثلها. لم تهدى الى الصحيحين ولا الى البخاري ولا الى مسلم. ممكن. اذا كنت دقيقا في ذلك. نعم. فبيكون مكسب كبير. سلمك الله يا شيخ. لكن اظنك لكني اظنك لست دقيقا في ذلك. انا سوف ابعث بها اليك يا شيخ. جزاك الله خير وشكرا لك. سلمك امر اخر يا شيخ. تفضل. هو انك تهز الحديث الى البخاري ومسلم. ولو لم يكن من طريق الصحابي. يكفي نعم. من اخذ بهذه الطريقه شيء قبل؟ الالباني. يعني اقصد هذا اصطلاح خاص بالشيخ ناصر. اي نعم. انا ايضا وجدت احاديث تركتها يا شيخ انت على هذا الاصطلاح ومع ذلك ما استدركتها. لما؟ لاني ما اعرف احدا ما لا اعرف من قواعد المصطلح ان الحديث يهدى الى البخاري ومسلم. ولو كان من غير طريق الصحابي. المقصود يا أخي هو معرفة أن هذا المتن صحيح ولا لا، وليس المقصود هل يصح عن هذا الصحابي أو عن غيره. إيه. أيوة هو هذا. عزو التخريج يعني. أي نعم. ألا يعتبران حديثان؟ ألا يعتبر هذا حديث وهذا حديث؟ أي نعم، لما يكون البحث في الأسانيد يعتبران حديثين. أتم قضى الله لك حاجتك. وسلم وبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا تبع الشيخ ابن عثيمين. صحيح. السنين هذا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ايوه. عافاك الله. مين؟ بسألك السؤال يا سيدي. تفضل. أنا بشتغل عند متعهد كويس في بالطباع بالخشب، وفي جار إلنا بشتغل متعهد يعني مفصول عن إلنا، وبسرق الزلمة اللي بشتغل عنده وبستغل له خشب وبستغل له غراض، فشو حكم الشرع؟ هل إني أسكت ولا أحكي لصاحب الشغل ولا أنبه هذا ولا شو اللي بتشور علي به؟ حذر السارق حذره. حذره أول شيء؟ أول شيء حذره. أي نعم. فإن انتهى فانتهى، وإذا ما انتهى بلغ صاحب الملك. إيه يعني اول شيء احضره بعدين ابلغ صار الموت. اي نعم. اطلع هيك من الاثم يعني. تطلع من الاثم. جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. واهلا مرحبا بك. حياك الله في الشيخ. اهلين. نعم. السلام عليكم.